الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال الإمام أبو منصور البغدادي: لا مجال للقياس في أسماء الله، وإنما يراعى فيها الشرع والتوقيف. ذكر ذلك في كتابه تفسير الأسماء والصفات، أي ما ورد به النص القرآني أو الحديثي الثابت نسميه به، وما أجمعت الأمة على جواز تسمية الله به، كإطلاق القديم على الله بمعنى الأزلي يجوز إطلاقه عليه، وما لا فلا. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: ولا يجوز تسمية الله إلا بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة أو الإجماع، وهذا هو المعتمد. وقال الإمام الأشعري: فلا يجوز وصف الله بالروح، فليحذر ما في كتاب قوت القلوب من تسمية الله بالروح، فإن الروح ليس وصفا بل هو اسم جامد وفيه إيهام النقص. وكذلك لا يجوز تسمية الله بالقوة كما فعل سيد قطب، وكأنه اقتدى بكلام بعض الملاحدة الذين يقولون إن للعالم قوة مدبرة، ويعنون أن الله هو هذه القوة، ولعل هذا مما اكتسبه منهم حين كان مع الشيوعية 11 سنة، كما ذكر اعترافه في كتاب لماذا أعدموني. وكذلك تسمية سيد قطب لله بالعقل المدبر، لأن العقل صفة من صفات البشر والجن والملائكة، وهذه التسمية تدخل تحت قول الإمام أبي جعفر الطحاوي في كتابه الذي ألفه لبيان ما عليه أهل السنة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وكذلك ما في كتاب كبرى اليقينيات الكونية من تسمية الله بالعلة الكبرى والسبب الأول والواسطة والمصدر والمنبع، وذلك نوع من الإلحاد. قال الإمام ركن الإسلام علي السغدي: من سمى الله علة أو سببا كفر. وقال النسفي في تفسيره: ومن الإلحاد تسمية الله بالجسم والجوهر والعقل والعلة. ويكفي في الزجر عن ذلك قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمذهب أهل السنة أن السبب والمسبب خلق الله تعالى، وتسمية الله بالعلة أشد قبحا من تسميته بالسبب، لأن العلة في اللغة المرض ونحوه، والله أزلي أبدي ذاتا وصفات. فما أبعد هذا الكلام من كلام من مارس كتب عقائد أهل السنة، فحاله كحال من لم يعرج عليها بالمرة. الفلاسفة لعنهم الله قالوا إن البارئ تعالى موجود، غير أنه علة لسائر الموجودات وسبب لها، وهذا كفر. السبب شيء حادث يتوصل به إلى حادث، وقد يتخلف عنه مسببه. الجوع حادث والأكل حادث، الأكل سبب لزوال الجوع، فلا يقال سبب إلا للمخلوق، أما الله فلا يسمى سببا. تنبيه مهم